نحن في قرية نتزوج ونحن صغار، ومن يتزوج أحيانا يكون عمره 14 أو 13 سنة، فهل هذا يجوز؟ إيه؟ نحن في قرية نتزوج صغار السن بين 14 و13 سنة، لا بأس. هل هذا يجوز؟ إذا إن شاء الله الزواج لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.